العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه وفي باب الربا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود برواية نافع عنه، قال: وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. هذا الحديث قال المحققون من العلماء انه لا يقل عن درجة الحسن، وهو يشتمل على مسائل. المسألة الاولى مسألة بيع العينة. بيع العينة هو ان يبيع الانسان سلعة ثم يشتريها ممن اشتراها منه بسعر أقل، يبيعها بسعر مؤجل مرتفع ويشتريها بسعر حال أقل، كأن يبيع الإنسان سيارة على شخص بأقساط بسعر 60,000 ويشتريها منه نقدا ب50,000. هذه هي مسألة العينة. هذه حقيقتها أنه أعطى الإنسان 50,000 ويأخذ منه بعد فترة 60,000، وهذا أحد أبواب الربا. ولكن هذه السيارة صارت في الوسط عبارة عن شكل لا حقيقة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن الناس إذا وصلوا إلى هذه الحال والتي تليها أنهم يصلون إلى حال رديئة من تسلط الأعداء عليه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. أخذتم أذناب البقر يعني انشغلتم بالحرث ومتابعة نزح الماء الذي يسوق البقر وهي تنزح الماء من الآبار، أو يسوق البقرة وهي تحرث الأرض. ورضيتم بالزرع أي أنكم اكتفيتم بتحصيل النتاج الزراعي، وتركتم الجهاد لإعلاء كلمة الله، حصل الوعيد وهو أن يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. قالوا عليه الصلاة والسلام: أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ليس معناه أن هذه المهن مهن ممنوع الاشتغال بها، ولكن المنهي عنه هو أن تكون ملهية عما هو أهم منها وأعظم، وإلا فإن اشتغال الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرث والزرع ونحو ذلك موجود ولم يعبوا عليهم، إنما المعيب أن يكون هم الإنسان في هذه الدنيا هو جمع حطامها، جمع حطامها عن طريق الزراعة ونحوها من سائر المشاغل الأخرى، ولا يكون هم الإنسان هو الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة الله ونشر دين الله في أرجاء العرب. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، بيع العينة واتباع أذناب البقر والرضا بالنتاج الزراعي، ربطه بترك الجهاد. فإذا أنكم اشتغلتم بهذه وتركتم ما هو أعلى وأسمى وأغلى وأنفع للأمة في حاضرها ومستقبلها، وهو نشر دين الله تعالى وإعلاء كلمة الحق والهدى في العالمين، فإن الله تعالى يسلط عليكم الذل، يسلط عليكم الأعداء، وتكونون أذلاء، لا ينزع عنكم هذا الذل حتى ترجعوا إلى دينكم، أي حتى ترجعوا إلى تصحيح مساري ومنهجي دين الإسلام، وهو العمل لإعلاء كلمة الله وإزالة ما يغضب الله جل وعلا. وهذا يبين لنا أن المعاملات المحرمة سبب شؤم للأمة، وأنها سبب شر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن المعاصي سبب شؤم للأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما فشى في قوم الزنا والربا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالمعاصي سبب لتردي الأمة، وسبب لنزع البركة من الأموال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والبهائم تلعن عصاة بني آدم بسبب أنهم تسببوا في نقص التغذية في المراعي. معاصي بني آدم تتسبب في منع القطر فتتضرر البهائم، فالبهائم تلعن العصاة الذين تسببوا لها بنقص الغذاء. وهذه المعاني هي ما يدل عليه هذا الحديث الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء، أي هذا الذل لا يرتفع وإنما يبقى حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن إزالة هذا الذل معروفة، وهي إزالة السبب الذي أوجده. والسبب الذي أوجده هو المعصية. الركون لهذه الدنيا ونظرة الناس إليها على أنها هي المقصد، بينما هذه الدنيا هي مستودع تودع فيها الأعمال، من عمل صالحا وجده ومن عمل سوى ذلك وجده. فإزالة الذل الذي يصيب الأمة إنما يكون بإزالة السبب الذي حصل به الذل للأمة، وهو أن تكون المعاملات سليمة. ولهذا فإن الإسلام نظم شؤون المعاملات ولم يكتفي ببيان الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل بين كيفية البيع والشراء وكيفية الحرف والصناعة، وبين كيفية التعامل بين الناس تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف. فالتعامل السيء بين أبناء المجتمع سبب لحلول المصائب والفتن بينهم، ومن ذلك الذل الذي يصيب الأمة ويتسلط عليها الأعداء بسبب ركون الناس إلى ملذات الدنيا وترك معالي الأمور التي ندب إليها المولى جل وعلا، وأعظمها الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ونرى أثر ذلك واضحا في هذا الزمن، حيث نرى الشراذم من اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، نراهم مع قلة عددهم يسيطرون على أحد الثلاثة المساجد التي تشد إليها الرحال وهو المسجد الأقصى، ومع هذا فلا يجد أهل فلسطين القدرة على أن يدفعوهم ويرفعوا عن أنفسهم هذا الذل الذي أصابهم. فالذنوب سبب شر وسبب وبال للأمة في حاضرها وفي مستقبلها، ومن ذلك ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الزراعة والحرف فإنه ورد الندب لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر. وكون الإنسان يهتم بهذه الأمور هذا أمر ممدوح، لكن ليس هو المقصد وليس هو الغاية، وإنما هو وسيلة للعيش. والمقاصد الأساسية هي عبادة الله تبارك وتعالى ونشر دينه في أرجاء الأرض والدفاع عن أمة الإسلام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. ثم ذكر حديثا في الوساطة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، لكنهم قالوا إنه يتقوى إلى أن يكون صالحا للاحتجاج به في درجة الحسن لغيره. معنى هذا الحديث أن الشفاعة أمر محمود، كون الإنسان يشفع شفاعة حسنة فهذا من الصفات المحمودة التي يثنى على صاحبها وله أجر، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. لكن إذا شفع الإنسان لغيره فإن هذه الشفاعة إذا كانت في أمر يترتب عليه إزالة منكر أو إحقاق حق فإن هذا أمر واجب، وهذا يجب على الإنسان الذي عمله كان ممن يستطيعه. وعلى هذا فلا يأخذ على ذلك أجرا أو مكافأة، فإن كان أخذ على ذلك هدية فإن هذا لون من ألوان الكسب المحرم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أبواب الربا بمعنى الزيادة التي يحصل عليه الإنسان بغير حق فلا حق له فيها. قالوا وإن كان هذا الأمر في أمر مباح هو وغيره فيه سواء، وهو شفع شفاعة لتحصيل أمر مباح وليس يترتب عليه إبطال حق أو إحقاق باطل، فإن هذا الأمر سائغ. ولهذا قسم العلماء الشفاعة إلى أنواع كثيرة، لكن أهمها هو أن الإنسان إذا شفع في أمر يجب عليه إزالة منكر فيه أو إحقاق حق أن هذا مما يجب عليه ديانة، ولا يستحق عليه حينئذ مكافأة، وإنما المكافأة من الله. قالوا وهو المقصود في هذا الحديث. وقد ورد عن بعض العلماء أنه قال يوجد مسائل لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه على ذلك فإنه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال فيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وزاد الإمام أحمد والرائش. الراشي هو الذي يبذل المال لأجل أن يتوصل به إلى إبطال الحق أو إحقاق الباطل، والأصل فيه أنه مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يربط به الدلو لينزح به الماء من البئر. وهذا دليل على بعد الحق عمن أخذه، فهو ينزحه من مكان بعيد من دون أن يكون له فيه حق. وعلى هذا فالرشوة هي بذل مال ليتوصل به الإنسان إلى باطل من أخذ شيء لا يستحقه أو من تفويت حق على صاحبه. والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الوسيط الذي يكون بينهما بين آخذ المال ومعطيه. الرشوة مرض اجتماعي وبيل وفساد أخلاقي خطير، يفسد الذمم ويورث العداوة والبغضة بين الناس، وينزع المروءة والأدب بين أبناء المجتمع. فما فشت الرشوة في مجتمع إلا أفسدت وأورثت بين أفراده الضغينة والحقد والبغضاء، وفوتت على صاحب الحق حقه، وأعطت من لا يستحق، من ما ليس له، فهي تعتبر من الأمراض الاجتماعية التي إذا انتشرت في مجتمع تفككت أواصر المودة بين أفراده. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وما ذاك إلا دليل على عظيم خطر هذه الفعلة وعلى اعتبارها من الكبائر، من كبائر الذنوب التي بها يفسق الآخذ والمعطي والوسيط. وعلى هذا فلا يجوز أن يتساهل الناس في أمر الرشوة ويظن أنها من المسائل الهينة التي بها الإنسان بسهولة يحصل على ما لا يستحق أو يفوت على صاحب الحق حقه مقابل مبلغ من المال ونحوه يدفعه لمن بيده القرار. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمها وعلى أن من أخذها يفسق بهذا، وأنه لا يحل لأحد أن يتعامل بها. وقد يسأل بعضكم ويقول إنه في بعض البلاد قد لا يحصل الإنسان على حقه إلا عن طريق دفع هذه الرشوة، فنقول هذا وسيلة لأن يفشو في المجتمع كله أن لا يحصل أحد على حقه إلا عن طريق دفع الرشوة، وهذا مرض إذا حل بالأمة فسد أعضاؤها وصار لا يعرف فيها الحق من الباطل والمستحق من المبطل. وقد قال بعض أهل العلم آخذ الرشوة ومعطيها والوسيط بينهما كلهم ملعون، وهذا هو ما يدل عليه الحديث الذي معنا. وبهذا ندرك أن ديننا نظم أمور الناس ومعاملاتهم الإدارية، فالموظف الذي يعمل في مصلحة من المصالح أو في إدارة من الدوائر يجب عليه أن يمشي المعاملات ويجريها على الوجه الصحيح، ولا يجوز له بحال أن يقدم ويؤخر بناء على دفع الرشوة، أو أنه يفضل بعض الناس على بعض في إيصال الحق إليه بسبب دفع هذه الرشوة من بعضهم دون أن يدفعها البقية. والواجب على كل مسلم أن يقوم بالعمل المكلف به مقابل ما يأخذه من أجر من المؤسسة التي جعلته قائما بهذا العمل، دون أن يتطلع إلى ما في أيدي المراجعين الذين يترددون يريدون الحصول على حقهم، فإن حقهم مكفول لهم بموجب ما يتقاضاه العامل من عمل وبموجب ما عين وكلف به من مهنة، فيؤدي عمله نظير الأجر الذي يتقاضاه والراتب الذي يعطاه، لا نظير ما يدفعه ضعاف النفوس إليه من الرشوة مقابل أن يقدمهم على غيرهم أو يعطيهم دون غيرهم. فهذا من الأعمال التي يفسق بها صاحبها وبها يستحق اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. المزابنة سبقا تكلمنا عنها في أول كتاب البيع وقلنا إن المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وذلك يكون ببيع الثمر في أصوله بمثله مكيلا، كأن يبيع إنسان ثمر نخل وهو على رؤوس النخل بتمر مكيل، كأن يبيع إنسان 1000 كيلو من التمر بثمر 10 من النخل، أو يبيعه زبيبا مكيلا بثمر عنب لا يزال في شجره، أو يبيعه حنطة أو قمحا مكيلا بزرع لا يزال في سنبله. هذا هو المزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن مثل هذه البيوعات هي بيع شيء بجنسه مع عدم التساوي، وقد مر بنا أن البر بالبر مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. وعند عدم العلم بالتساوي فإنه يكون كالعلم بالتفاضل، فإذا لم نعلم أن ثمر النخل في النخل مساويا للتمر الذي يوجد في الأرض سواء بسواء، إذا لم نعلم التساوي فإنه كأننا علمنا بالتفاضل، وبيع التمر بجنسه لا بد من التساوي، وبيع البر بجنسه لا بد من التساوي، وبيع العنب بجنسه لا بد من التساوي، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن المزابنة لأنها أحد أبواب الربا، لأن التفاضل بين هذه الأشياء يعتبر ربا، فإذا لم نعلم المساواة كأننا علمنا المفاضلة. والإنسان إذا باع ثمرا في النخل لا يستطيع أن يقول أن ثمر هذه النخل 100، فقد يكون 99 كيلو وقد يكون 101، فإذا باعه 100 كيلو على الأرض وهو لم يتأكد ولا يستطيع أن يتأكد لأنه لا يعلم ذلك إلا بكيله أو وزنه، وهو لا يزال في أصوله لم يكل ولم يوزن، فحينئذ يكون العمل ربويا، وحينئذ فلا يجوز مثل هذه المعاملات، لأن هذا باب من أبواب الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أيهما أفضل، الدعوة إلى الله تعالى بتوزيع الأشرطة أم الصدقة بالمال لمن لا يجد قوت يومه وليلته؟ الذي لا يجد قوت يومه وليلته هذا ينقذ من هلكه حينئذ فيعطى ما يكفيه يومه وليلته، لكن ينبغي أن يدعى إلى الله تعالى. إذا كان الإنسان يعيش في هذه الحياة وهو لا يجد طعاما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن الواجب هو بيان الحق له لكي يعيش عابدا لله في هذه الأرض. والله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن ليعبدوه، لا لأجل أن يعيشوا عيش البهائم يأكلون ويأكلون.